بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر، ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين، فإن كان لكم كيد فكيدوني. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون، وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن ربنا جل جلاله فيما مضى ذكرهم بالنشأة الأولى، فقال: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. وقبل ذلك ذكرهم بإهلاك من كذبوا وأجرموا: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. جاءت هذه الآيات مبينة أن ربنا جل جلاله يدبر أمر بني آدم فيما بين النشأة والإهلاك، فقال سبحانه: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. أما معاني المفردات ووجوه القراءات، فقول ربنا سبحانه: ألم نجعل الأرض كفاتا، يقال فيها ما قيل في قوله سبحانه: ألم نخلقكم من ماء مهين، من أن الاستفهام هاهنا استفهام تقريري، أي قد جعلنا الأرض كفاتا. كفاتا أي سترا ووعاء جامعا تضمكم وتكفتكم على ظهرها أحياء وفي بطنها أمواتا. تقول: كفت الشعر إذا ضممته. ومنه الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كفت الثوب والشعر في الصلاة، كفت شعره بخرقة إذا جمعه وضمه. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي. رواسي أي جبالا مستقرة راسية، شامخات أي عاليات مرتفعات. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. وأسقيناكم وأسقيناكم بما يعني مما فيه مشقة وكلفة، هذا شراب الدنيا، لذلك دائما يقال أسقى. وأسقيناكم ماء فراتا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. أما في الآخرة حيث لا كلفة ولا مشقة، وسقاهم شرابا طهورا، سقاكم شرابا طهورا. قال سبحانه: وأسقيناكم ماء فراتا أي عذبا زلالا ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. قرأها رويس: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا على أنه فعل أمر، وأما على قراءة الجمهور انطلقوا، هناك على قراءة رويس فعل ماضي انطلقوا، أما على قراءة الجمهور فعل أمر انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. الظل هو ضد الضح، الظل ضد الضح، وهو أعم من الفي، فإنه يقال ظل الليل وظل البيت. إلى ظل ذي 3 شعب، إلى ظل ذي 3 شعب، وهو لهب النار إذا ارتفع فإنه ينشعب ويفترق 3 فرق، ويبدو لونه أحمر وأصفر وأسود. إلى ظل ذي 3 شعب، لا ظليل، لا يغني غناء الظل، ولا يجد فيه الإنسان بردا ولا فيئا. إلى ظل ذي 3 شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، اللهب هو ما ارتفع من النار. إنها ترمي بشرر كالقصر، الشرر واحدته شرارة، كالقصر أي كالدور العظيمة والبيوت المشيدة. شبه الله الشرارة الواحدة بأنها كالبيت العظيم، وقد قيل بأن القصر جمع قصرة، والقصرة هي ما عظم من الحطب أو من الشجر. قصر جمع قصرة، كتمر جمع تمرة، وجمر جمع جمرة. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: كأنه جمالات صفر، وقرئ جمالات صفر. كأنه جمالات جمع جمل، وهو الحيوان المعروف. وأما على قراءة الضم جمالات، فقيل المقصود به ما غلظ من الحبال، كأنه جمالات صفر صفر. وصفر هنا بمعنى سود، شبه بالإبل التي هي صفراء وتضرب إلى السواد، كأنه جمالات صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون، في ذلك اليوم لا ينطقون. وسيأتي معنا وجه الجمع بين هذه الآية وقوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا، وقوله سبحانه: على لسان المشركين، والله ربنا ما كنا مشركين. قال سبحانه: هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. لا يؤذن لهم فيبذلون معاذيرهم. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل، جمعناكم، النون نون العظمة، والذي جمعهم هو الله ربنا: إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه. جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدوني. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون. وعيون قرأ ابن كثير وابن ذكوان وشعبة وحمزة والكسائي: إن المتقين في جنات وعيون، وعيون بكسر العين. إن المتقين في جنات وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. قرأها أبو جعفر: هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا، والأمر هنا للتهديد لا للإباحة، إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، عبر بالركوع هاهنا عن الصلاة، يعني إذا قيل لهم صلوا فإنهم لا يصلون، كما قال سبحانه وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. الله جل جلاله بعدما ذكرهم بمبدأ خلقتهم وحقارة مبدئهم حين قال ألم نخلقكم من ماء مهين، يا من تكبرتم على الله، يا من كذبتم رسول الله، مبدأ خلقتكم كان من نطفة مذرة من ماء مهين من مني يمنى، فجعلناه في قرار مكين، جعلناه مستقرا في الرحم ومكناه من ذلك القرار إلى قدر معلوم، إلى حيث شاء الله أن يخرج. فقدرنا أو فقدرنا، فنعم القادرون، قدرنا هذا المخلوق طويلا أو قصيرا، أبيض أو أسود، شقيا أو سعيدا. قال جل من قائل مبينا آية أخرى من آياته، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. هذه الأرض التي تطؤونها وتمشون عليها بأقدامكم وللواحد منكم وإيد، هذه الأرض الله جل جلاله هو الذي سخرها، هو الذي ذللها، هو الذي جعلها لمصلحتكم، تأكلون من ثمراتها وتتنقلون في فجاجها وتستفيدون مما سخر لكم فيها، ثم بعد ذلك إذا فارقت أرواحكم أجسادكم وصرتم جثثا هامدة فإن هذه الأرض تضمكم في بطنها أمواتا، كما قال جل من قائل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذه الأرض جعل الله كفاتا تكفتكم، تضمكم، تجمعكم على ظهرها أحياء، ثم بعد ذلك تضمكم وتجمعكم في بطنها أمواتا. قال جل من قائل ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات، كما قال سبحانه والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، وقال سبحانه وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنبتنا فيها من كل زوج كريم. فربنا سبحانه وتعالى جعل في هذه الأرض الجبال رواسي شامخات عاليات مرتفعات، ولذلك لما أمرنا بالتواضع وأن نمشي مشية الهون قال إنك لن تخرق الأرض يا ابن آدم ولن تبلغ الجبال طولا، هذه المخلوقات أقوى منك وأكبر منك، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، كما قال سبحانه وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. وقال سبحانه وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وقالوا ما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونه. من نعم الله عز وجل أنه سقاكم هذا الماء. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. الله جل جلاله هو الذي سقاكم هذا الماء بقدرته ورحمته وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. هؤلاء الذين ما ينفع معهم التذكير، ذكرهم ربنا جل جلاله بالقيامة أهوالها، ذكرهم بمبدأ نشأتهم وأصل خلقتهم، ذكرهم بنعمته عليهم في تذليل الأرض لهم أحياء وأمواتا وسقايتهم ماء فراتا. قال جل من قائل ويل يومئذ للمكذبين، ثم بين مصيرهم بأنه يقال له يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. كانوا يكذبون بالقيامة، كانوا يكذبون بالنار ويسخرون من ذكرها، فإذا سمعوا بأن في النار شجرة الزقوم قالوا كيف ذلك والنار تأكل الشجر، وإذا سمعوا بأن خزنة جهنم 19 سخروا من هذا العدد، وقال أجهلهم ويلكم أما يستطيع كل 10 منكم أن يقوموا بواحد. الله جل جلاله قال انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، مثل ما قال لهم في سورة الطور هذه النار التي كنتم بها تكذبون، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. وفي سورة الطور أيضا بأنهم يدفعون فيها يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون دفعا. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. الله جل جلاله ما يحدثنا عن النار، وإنما يحدثنا عن دخانها عن لهبها. إلى ظل ذي 3 شعب، هذا لهب النار إذا ارتفع دخانه فإن هذا الدخان يفترق ويتشعب إلى 3 شعب، فيكون منه الأحمر والأصفر والأسود، لا ظليل ولا يغني من اللهب. في العادة أن الظل يلجأ إليه الناس فرارا من الحر، من حر الشمس، لكن سبحان الله هذا الظل عذاب فوق العذاب، كما قال ربنا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالنار عذاب عياذا بالله، النار عذاب، دخانها عذاب، ظلها عذاب، لهبها عذاب، طعامها عذاب، شرابها عذاب، لباسها عذاب، مقامعها، سلاسلها، زبانيتها، كلها عذاب. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. قال جل من قائل انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. هناك أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. الله قال وندخلهم ظلا ظليلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلى أن قال وندخلهم ظلا ظليلا، وندخلهم ظلا ظليلا. أما هؤلاء فهذا الظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها جهنم، النار، النار التي كانوا يكذبون بها ترمي بشرر كالقصر، الشرارة الواحدة كالبيت الضخم والقصر المشيد، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، كأنه جمالات صفر، كأنه جمالات صفر. هذه الشرارة الواحدة شبيهة بالقصر المشيد أو شبيهة بالجمل الكبير أو شبيهة بحزمة الحطب الضخمة، إذا كانت تلك الشرارة فكيف بالنار؟ إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. قال جل من قائل: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذا يوم لا ينطقون، كما قال جل من قائل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. وهناك آيات أخرى بينت أنهم ينطقون. قال الله عز وجل: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال جل من قائل: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وبين ربنا بأنهم يقولون: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وبين سبحانه بأنهم يقولون: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. وأنهم يقولون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ها هنا قال: لا ينطقون. والجواب بأن قول رب بأن قول ربنا جل جلاله هذا يوم لا ينطقون، بمعنى أنهم لا ينطقون بحجة وكلام مستقيم تترتب عليه فائدة. ليس المراد نفي النطق مطلقا، وإنما نفي النطق المفيد. مثال ذلك أن إنسانا يتكلم بكلام فتقول له: ما قلت شيئا، ما قلت شيئا، بمعنى أنك لم تأتي بكلام يفيد فيما سئلت عنه، ما قلت شيئا. طيب، ووجه آخر قالوا بأن يوم القيامة يوم طويل، في يوم كان مقداره 50,000 سنة تتعدد فيه المواقف. فهم أولا ينطقون ويتكلمون، ثم بعد ذلك يختم على أفواههم ولا يؤذن لهم في الحديث، كما قال جل من قائل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قال جل من قائل: ولا يؤذن لهم فيعتذرون، كما قال: فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون، ولا هم يستعتبون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لا يعتذرون عذرا ينفعهم. أما تلك الأعذار الكاذبة التي تتبعها الأيمان الفاجرة، كما قال ربنا: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، هذا كله لن يغني عنهم شيئا. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. ثم انتقل ربنا جل جلاله إلى تحديهم: هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، جمعناكم والأولين، كل من آدم إلى آخر بنيه، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون لميقات يوم معلوم، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. فهذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدوني، فإن كان لكم كيد فكيدوني. هذا تحدي، مثل ما قال جل من قائل: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. ومثل ما قال هود عليه السلام لما قال له قومه السفهاء: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دوني، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. فإن كان لكم كيد فكيدون. وهيهات، ويل يومئذ للمكذبين. ثم بعد ذلك ربنا جل جلاله يبين جزاء الطيبين، قال: إن المتقين في ظلال وعيون. هؤلاء الذين عملوا بتقوى الله عز وجل، فأتوا المأمور واجتنبوا المحظور وصبروا على المقدور، في ظلال وعيون، في ظلال وعيون، كما قال جل من قائل: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. كما قال سبحانه: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. وقال: وندخلهم ظلا ظليلا. إن المتقين في ظلال. قد مضى معنا في سورة الإنسان قول ربنا جل جلاله: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها. والجنة ما فيها شمس، فما فائدة ذكر الظل؟ قيل: ليس المقصود الظل المعهود، وإنما المقصود نعومة العيش وطيبه. تقول العرب: فلان في عيش ظليل، أي عيش رغيد ناعم. أو أن المقصود بالظل ها هنا جودة المباني وتكاثف الأشجار، أو أن المقصود ظل من قناديل العرش التي تبهر الأبصار. قال جل من قائل: إن المتقين في ظلال وعيون. وهذه العيون بين ربنا جل جلاله في سورة الإنسان أنها ليست محصورة في مكان معين، وإنما يفجرونها تفجيرا، عين يشرب بها عباد الله، يفجرونها تفجيرا، يجرونها ويقودونها حيث شاءوا، حيث شاءوا يفجرونها تفجيرا، وفواكه مما يشتهون، وفواكه مما يشتهون، كما قال جل من قائل: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، فاكهة لا تنقطع، وأتوا به متشابها متشابهة. وفي الحديث: إن أدنى أهل الجنة منزلة من يقوم على رأسه 10,000 خادم، مع كل خادم صحفتان، واحدة من ذهب وأخرى من فضة، في كل واحدة لون من الطعام ليس في الأخرى، يأكل من آخره مثل ما يأكل من أوله، يجد لآخره من اللذة ما لا يجد لأوله. إن المتقين في ظلال وعيون، وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، مثل ما قال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. قال سبحانه: إنا كذلك نجزي المحسنين. هذا جزاء من كانوا من أهل الإحسان: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الباري جل جلاله. إن المتقين في ظلال وعيون، وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. الله جل جلاله يقول لأبي جهل وأبي لهب وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف والأخنس بن شريق وعتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة وأمثالهم: كلوا وتمتعوا، أي بدنياكم، قليلا، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إنكم مجرمون، أي لأنكم مجرمون، كما قال: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. كلوا وتمتعوا قليلا. كم ستعيش؟ 100 سنة؟ 200 سنة ما قيمتها؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. هؤلاء كانوا مستكبرين. الواحد منهم ما يحني صلبه، ما يحني ظهره ذلا بين يدي العزيز، ما يضع جبهته على الأرض خضوعا لله جل في علاه أبدا. الواحد منهم عفيف الجبهة، مستقيم الظهر، لا يفكر في أن يحنيه أبدا. بل بلغ الحال ببعضهم أنه جاء فأسلم وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أبايعك على ألا أخر إلا قائما، يعني أسجد ممكن لكن الركوع لا. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. كذلك إذا قيل لهم اسجدوا لا يسجدون، كما قال جل من قائل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم، أي ذليلة خاضعة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. لكن في الدنيا كانوا مستكبرين عن الركوع والسجود، لا يركعون ولا يسجدون. قال جل من قائل: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال سبحانه: فبأي حديث بعده يؤمنون. مثل ما قال: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. هذه الآيات إخوتي وأخواتي قد تضمنت فوائد. قول ربنا جل جلاله: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، استفيد منه أن الأرض هي أمنا، منها خلقنا وإليها نعود. قد استدل بهذه الآية من قال من الفقهاء وهم الجمهور بأن النباش يقطع، النباش الذي يسرق أكفان الموتى، لأن بطن الأرض حرز للكفن، فإذا نبش القبر وأخذ منه الكفن فهو سارق، لأن القبر للميت كالبيت للحي فيكون حرزا، والسارق من الحرز يجب عليه القطع. لأن إنسان الآن دخل بيتك فأخذ المال من المكان الذي جرت العادة بحفظه فيه، وهذا المال بلغ نصابا فإنه يقطع. كذلك سارق أكفان الموتى إذا بلغت تلك الأكفان نصابا فإنه يقطع. وأيضا الآية استدل بها على وجوب مواراة الميت ودفنه، وأن دفن الميت فرض كفاية، لأن الله تعالى قد امتن على العباد بجعل الأرض صالحة لدفن الأموات، فيؤخذ من الآية وجوب الدفن في الأرض. اللهم إلا إذا تعذر ذلك، مثلا كالذي يموت في سفينة بعيدة عن مراسي الأرض، أو لا تستطيع أن ترسو، أو كان رسوها يضر براكبيها، أو خيف تعفن الميت، فإنه يرمى به في البحر وتثقل بشيء، يعني يربط معها حجر لئلا تطفو من أجل أن ترسب إلى غريق الماء. ولذلك يا إخواني لا يجوز إحراق الميت كما يفعل مجوس الهند، والآن مجوس أوروبا، مثل ما كان يفعل سلفهم من الرومان. وكذلك ما يجوز وضعه لكواسر الطير كما كان يفعل مجوس الفرس. بعض الإخوة الأطباء في أوروبا سألني بأنه يوقع على بعض الفورمات التي فيها الإذن بإحراق الميت، قلت له ما يجوز، لأن الآدمي مكرم ومن تكريمه دفنه، دفنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن حتى من لم يمت على الإسلام. لما مات أبو طالب عمه قال لعلي: اذهب فواره، اذهب فواره، ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. قال علي: فواريته ثم أتيته فأمرني أن أغتسل، ثم دعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. فدفن الميت واجب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يباشر ذلك بنفسه عليه الصلاة والسلام. أحيانا مثلا لما ماتت فاطمة بنت أسد التي هي أم علي بن أبي طالب، النبي صلى الله عليه وسلم نزل في قبرها وقال: هي أمي بعد أمي. كذلك لما مات جليبيب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نزل في قبره وأمر أبا بكر وعمر، قال: دلي لي أخاكما. فما كان له سرير سوى ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعه في لحده عليه الصلاة والسلام. فهذا الدفن، نعم. وأمرنا عليه الصلاة والسلام بالعناية بهذه القبور، قال: احفروا وأعمقوا وأوسعوا، احفروا وأعمقوا وأوسعوا، نعم. ولذلك ربنا جل جلاله امتن عليها بهذه النعمة، قال: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فلو تأملنا في هذه الآيات نجد أن ربنا جل جلاله قد ساق لإثبات البعث شواهد ثلاثة: أحدها حال الأمم البائدة في انقراضها، فقال: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ثم ثانيا الاستدلال بجعل الأرض كفاتا للأموات، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. ثم ثالثا الاستدلال بهذه المخلوقات العظيمة: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. أيضا من فوائد هذه الآيات إخوتي وأخواتي في قول ربنا جل جلاله، نعم، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، نعم، في قوله سبحانه: وجعلنا فيها رواسي شامخات، بيان نعمة الله في خلق الجبال لتكون أوتادا للأرض، وبيان لنعمته في سقي الماء العذب الفرات. في قول ربنا: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، بيان أن أهل النار يعانون من العذاب النفسي يوم القيامة تبكيتا وتوبيخا وتقريعا، وأن تلك النار شديدة عظيمة وهولها فظيع، حتى إن شررها شرر الواحدة كالقصر، إنها ترمي بشرر كالقصر. وقوله جل جلاله: فإن كان لكم كيد فكيدوني، أيضا هذا من العذاب النفسي، وهذا العذاب النفسي قد يكون أوقع على العاقل من العذاب الجسماني. قول ربنا: إن المتقين في ظلال وعيون، فيه بيان أن أهل الجنة منعمون بالظلال الظليلة والفواكه الشهية والكلام الحسن. وفي قول ربنا: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، بيان أن العمل الصالح سبب في دخول الجنة. ولا يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فالباء هنا باء المقابلة. أما قوله: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، فالباء باء السببية، فالعمل سبب في دخول الجنة وليس في مقابل الجنة. في قول ربنا: إنا كذلك نجزي المحسنين، هو كقوله: كذلك نفعل بالمجرمين، إثبات القياس، وأن الجزاء من جنس العمل، وأن الله سبحانه وتعالى يرتب الجزاء والعقوبة والثناء والذم على الأوصاف لا على الأشخاص، على الأوصاف، إجرام، إحسان، كذا، لأنه هاهنا علق الجزاء على الإحسان، إنا كذلك نجزي المحسنين. ولذلك أحكام الله عز وجل ما جاءت مقيدة بشخص لشخصه، حتى ما يسمى في الفقه بباب الخصائص، خصائص الرسل عليهم السلام ليست من باب خصائص الأشخاص بل هي من باب خصائص الأوصاف، لأن فيهم وصفا زائدا على غيرهم ووصف النبوة والرسالة، فخصوا ببعض الأحكام المناسبة لمقامهم. أما تخصيص شخص بعينه لأنه فلان ابن فلان، هذا لا يوجد في شرع الله عز وجل، لأن الله يرتب الأحكام على الأوصاف لا على الأشخاص. في قول ربنا كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، بيان أن ما يتمتع به الكافر في الدنيا يكون حجة عليه يوم القيامة. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، من أعظم جرائم الكفار امتناعهم من الصلاة المفروضة. قد استدل بهذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وأنهم حال كفرهم كما يستحقون الذم والعقاب على ترك الإيمان، فكذلك يستحقون الذم والعقاب على ترك الصلاة، لأن الله تعالى ذمهم حال كفرهم على ترك الصلاة. هذا قد مضى بيانه في قول ربنا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وأيضا في قوله سبحانه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. واستدل بهذه الآية أيضا على وجوب الركوع وأنه من أركان الصلاة، والأصوليون القائلون بأن الأمر للوجوب استدلوا أيضا بهذه الآية، لأنه تعالى ذمهم بمجرد ترك المأمور به، وهذا يدل على أن مجرد الأمر للوجوب، فكل أمر للوجوب اللهم إلا إذا حفت به قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم، وأن يصلحني وإياكم، وأن يوفقني وإياكم، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.